إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى عدوه ثلاثة أضعاف جنده وهم مهيئون بالمراكب والأسلحة والصناديد من قريش استنجز الله وعده في قوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض. فالاستغاثة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالغ رسول الله في الانفعال للاستغاثة مبالغة جعلت سيدنا أبا بكر يقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، فقد وعدك الله إحدى الطائفتين، ولكن الانفعال للحدث ليس من عمل العقل، الانفعال للحدث من عمل ملكة أخرى غير العقل. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد وعده النصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الاستغاثة تطمينا لقلوب الصحابة، لأنهم يعلمون أن رسول الله إذا دعا الله فلن يخذله الله، فكأنها شيء من التطمين. الآية جاءت بصيغة الجمع إذ تستغيثون ربكم، وقلنا إن المستغيث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول قد استغاث، إما أن يكونوا قد تعلموا منه الاستغاثة فاستغاثوا مثله، كل واحد استغاث بالصيغة اللي سمعها من رسول الله، أو أنهم حينما دعا رسول الله ربه مستغيثا أمنوا على دعاء الرسول. المؤمن على الدعوة أحد الداعيين. والاستغاثة عادة تكون عند نفاذ الأسباب أو الظن من نفاذ الأسباب، والمواجهة في معركة بدر لم تكن متكافئة، لأن القوم لم يخرجوا لحرب والنفير خرج لحرب، هذه عملية، واللي خرج لغير حرب ليس عنده استعداد، وخرجوا بغير مراكب ودول جايين بالمراكب، وخرجوا عددا قليلا وهؤلاء خرجوا عددا مثله ثلاثة أضعاف. إذن فالأسباب من ناحية مقاييس البشر تتطلب رفع اليد إلى الله ليمد بعون يعوض ذلك النقص كله. استغيثون ربكم فاستجاب لكم، استجاب يعني طلب من جنود الحق في الأرض أن يكونوا مع محمد ومع أصحابه. فكأن الحق حينما استجاب عمل إيه؟ طلب من الملائكة المكلفين بهذه المسألة أن ينطلقوا.